بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ولا يلزم الرهن إلا في القبض. لما ذكر رحمه الله أن الرهن يلزم في حق الراهن فقط، وبين بعد ذلك ما الذي يصح، وبين بعد ذلك ما الذي يجوز رهنه وما الذي لا يجوز بيع رهنه، ذكر بعد ذلك متى يكون لازما في حق الراهن، فقال: ولا يلزم الرهن، أي ولا يلزم الرهن في حق الراهن بأن تجري عليه أحكام الرهن إلا بالقبض، أي من قبل المرتهن. فإذا قبضه المرتهن لا يصح للراهن أن يفسخ عقد الرهن، لأنه لزم بالقبض كالهبة. وصورة هذه ومثال هذه المسألة لو أن شخصا اقترض من آخر 10,000 ريال واتفق أن يرهن المدين سيارته، فقال: خذ هذه السيارة رهنا. فقال: اتفقنا أن تكون السيارة رهنا للدين، فإذا لم أسدد الرهن بعد 6 أشهر فبع السيارة وخذ دينك، أو خذ السيارة إذا كانت تساوي مقدار الدين. على قول المصنف رحمه الله، وهو قول الجمهور، أن السيارة يأخذها المرتهن، وهو الذي أقرض ذلك الرجل، ويبقيها عنده حتى يسدد الدين، يعني أخذها من صاحبها حتى يسدد الدين، وإذا لم يسدد يستوفي الدين من السيارة أو من ثمنها. فعلى قول المصنف رحمه الله أن المرتهن إذا لم يقبض السيارة للراهن أن يفسخ عقد الرهن حتى ولو اتفق عليه عند القرض، لأن المرتهن لم يقبض السيارة. واستدلوا على أن القبض شرط للزوم الرهن بقوله سبحانه: فرهان مقبوضة. قالوا: فإذا لم يقبض المرتهن العين لم يلزم الرهن. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني الجمل مثلا أو السيارة يأخذها صاحب الدين ويستعملها، ووقود السيارة على وقود السيارة على صاحب الدين وهو المرتهن. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة. ومثال آخر: لو أن شخصا استدان من آخر 1,000,000 ريال وقال: أرهنك بيتي. على قول المصنف رحمه الله، وهو قول الجمهور، صاحب البيت يخرج من بيته ويسلمه للمرتهن حتى يستوفي الدائن دينه، أو يستوفي 1,000,000 هذا من البيت أو من ثمنه. والقول الثاني أن الرهن يلزم بالعقد، ولا يشترط القبض. والدليل على ذلك قوله سبحانه: فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإذا كان الطرفان قد أمن بعضهم بعضا لا يلزم القبض. ولأن الله عز وجل أيضا يقول: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا يشترط القبض. وهذا هو القول الراجح، لأن فيه توسعة على الناس. ولو اشترطنا لزوم القبض ولو اشترطنا لزوم الرهن بالقبض لشق على الناس رهن مساكنهم وأعيانهم، لشق على الناس المعاملات بالدين وغيره بعدم توثقة دينهم بالرهن. وهذا هو القول الراجح، لا يلزم القبض ويكفي فيه العقد. ثم ذكر بعد ذلك على ما قرره المصنف بأن الرهن يلزم بالقبض، قال: واستدامته شرط، أي واستدامة الرهن عند المرتهن شرط في لزوم الرهن. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 1000 ريال فطلب هذا الغني من المستدين رهنا، فقال: أرهن لك جوالي هذا. على قول المصنف باتفاقهم هذا الرهن لا يلزم في حق الراهن، فله بعد هذا الاتفاق أن يلغي الرهن وأن يبيعه أو أن يهبه ونحو ذلك، ولا يلزم إلا بالقبض. فيأخذ هذا الغني الجوال عنده ولا يستخدمه صاحب الجوال، ويبقيه عنده حتى يستوفى الدين. لذا قال: واستدامته شرط، أي يبقى دائما عند المرتهن حتى يسدد دينه. قال: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره، أي فإن أخرجه المرتهن، أي فإن أخرج المرتهن الرهن إلى الراهن، يعني أعطاه الجوال باختياره ليس مكرها عليه، زال لزومه. فلصاحب الرهن أن يبيع هذا الجوال وأن يتصرف فيه كأنه ليس مرهونا. قال: فإن عاده إليه، فإن رده إليه عاد لزومه، أي إذا الراهن أعاد الجوال للغني عاد لزوم الرهن في حق الراهن، فلا يتصرف في الرهن. وهذا بناء على أن القبض شرط للزوم. أما القول الراجح أن القبض ليس شرطا للزوم، فبمجرد عقد الرهن يلزم الرهن، فلا يصح بيع الرهن ولا هبته ولا وقفه ولا نحو ذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.